وانا ابطلت القيام هذه الليله لانه كان يقولون شنو حيقولوا شنو يعني حيقول محمد حسين يعقوب حيقولوا عنه شنو درجه المصريين انا كنت بناديه والعيب قالوا عامل شنو هو اذا كان فوقه اخطاء وريه اخطاءه يا اخي لكن تشير به وتشنع به تحت المجهر وتحت الميزان وحسن عزاء عليكم وكبرتوا انتوا كبرتوا كلكم قعدتوا تكبروا انا ما بعرف انتوا الاذاعه كانت تعلن عن الغاء المحاضره الاذاعه كانت عن الغاء يعني اي الغاء ملغى ما هو ملغى انا كلمت المسجد المحاضره ما تقام هناك بس كده واي محاضره تقام باسم انصار سنه من غير علم انصار سنه ان احنا بنشرط الورقه وما تقوم هذه الليله بل يمكن نقاضي الزول اللي بيحمل اسمنا نحن ويتكلم اسم جماعتنا ويطعن في الدعوه بس كده بارك الله فيكم والا ما في فايده